فيه بيان أن الإنسان يعرف الأحكام الشرعية ويسأل عن ما يحدث له، ما يخترعش أسئلة، وخاصة في البلاء والمصائب حتى لا يبتلى بها، إنه يضبط لسانه، إن ما يعيرش حد بشيء وإلا قد يبتلى بهذا الشيء الذي يقوله، ما يتكلمش عن نفسه بشيء من تمني البلاء وإلا قد يبتلى بهذا الشيء الذي يقوله. ولذلك في الحكمة إن البلاء موكل بالمنطق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.